قضية الأسئلة، أوصي طلبة العلم بالعناية بالأسئلة. إذا حضرت الدرس وقرأت الحديث تكتب الأسئلة أو تحضرها في ذهنك، إذا كان عندك قدرة في الحفظ تحضرها في ذهنك. فإذا حضرت إلى الشرح أي سؤال تمت الإجابة إليه خلال الشرح استبعدته حتى تجد الشيء الذي تحتاجه وتسأل عنه، سواء بالسؤال المباشر أو بسؤال الكتابة. وأقول للجميع إن من نعم الله على حلق الذكر المسائل حينما تكون من الموفقين، فوالله إن في السؤال الموفق المسدد من طالب العلم الصادق من الخير ما الله به عليم، وكم من مسائل نفع الله بها. وإذا سألت سؤالا أردت به نفعك ونفع الناس كتب لك جميع الأجور التي تترتب على سؤالك. ولذلك ينبغي أن ينقح الإنسان أسئلة، أن ينقح طالب العلم أسئلته، وأن تكون أسئلته مركزة. وأنا أقول يعني في بعض الأحيان أقيم الدرس بما يرد من الأسئلة، فإذا وجدت الأسئلة تدل على أن هناك نوعية من طلبة العلم فعلا أنها مركزة وتريد التوسع توسعت، وهذه تؤثر كثيرا على الدروس عندي وأنا أقرأ الأسئلة. فطالب العلم الموفق يحدد أسئلته من الحديث ومما يشرح، ويحضر وهو محضر ولا يحضر غير محضر، لأن هذا يفوت عليه كثيرا من العلم، وقد نبهنا على ذلك في المجلس الماضي. التحضير بطريقة سليمة. أوصي بكتابة الأسئلة الدقيقة المفيدة، إذا فعلت ذلك أجر وحصل الخير لك ولغيرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.